بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس 18 في شرح كتاب الأوسط، واليوم هو 21 من ذي القعدة عام 1431 لميلاد المرسلين. قال رحمه الله: كتاب آداب الوضوء، ذكر تباعد من أراد الغائط عن الناس. قال أبو بكر: ثابت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد حاجته أبعد في المذهب، وثبت عنه أنه أراد البول فلم يتباعد عنهم. والذي يستحب أن يتباعد من أراد الغائط عن الناس، وله أن يبول بالقرب منهم. قال: حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كأن ابن المنذر رحمه الله فرق بين البول والغائط أكرمكم الله. قال: يستحب لمن أراد الغائط أن يبتعد عن الناس، ويجوز لمن أراد البول أن يقترب منه. والمسألة فيها حديثان: كان إذا أراد الحاجة أبعد المذهب، والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بال إلى سباطة قوم وأحد الصحابة خلفه قريبا من الناس، والسباطة أصلا تكون في وسط الأماكن. والعلماء عللوا ذلك، قالوا بأن الغائط أكرمكم الله قد تخرج منه، قد يخرج صوت أو تخرج رائحة تؤذي الناس، فالأولى أن يتباعد، أما البول لا يخرج منه ذلك. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى بن عبيد، قال وحدثنا علي بن الحسن، قال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب. هذا حديث رواه النبي وقال حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو نعيم، قال حدثنا جرير بن حازم، قال سمعت ابن سيرين يقول: حدثني عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد. وهذه رواية الدارمي، وكأن الإمام ابن المنذر ساق رواية الدارمي بعد رواية أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الرواية الأولى رواية الأربعة من الأربعة، لكنها مجملة أو عامة، وجاء برواية بعدها تفصلها على عادة الأصوليين، أو يذكر المجمل أولا ثم يذكر المفصل، أو يذكر العام ثم يذكر الخاص. فالرواية الأولى: كان إذا ذهب لحاجته أبعد في المذهب. الحاجة عام تعم حاجة البول أكرمكم الله وحاجة البراز، فلا يدرى ما المقصود بها. فجاء برواية الدارمي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا تبرز تباعد. الرواية الثانية تخص عموم الرواية الأولى. قال رحمه الله: ذكر ترك التباعد عن الناس عند البول. قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا جعفر بن عون، قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت عنه فقال ابنه: فدنوت إليه ثم توضأ ومسح على خفيه. قال أبو بكر: واستحب بعض أهل العلم لمن بال قاعدا أن يتباعد عن الناس. هذا الحديث كما هو مكتوب عندكم متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، حديث حذيفة. قال أبو بكر: واستحب بعض أهل العلم لمن بال قاعدا أن يتباعد عن الناس، ولم يرى بأسا أن يبول بقرب الناس من بال قائما. قال: وذلك أن البول قائما أحصن للدبر وأسلم للحدث، وروي هذا القول عن عمر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مطرف عن سعيد بن عمرو عن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: قال عمر: البول قائما أحصن للدبر. وهذه الرواية لم تثبت عن عمر رضي الله عنه، للانقطاع بين سعيد بن عمرو بن سعيد وعمر رضي الله عنه، فهنا انقطاع في هذه الرسالة في هذه الرواية كما وضح في الهامش وبين أنه مرسل. فهذا لم يثبت عن عمر، ولم أرى له طريقا متصلا حتى الآن. وإنما الإمام كما قال الإمام الشافعي رحمه الله كانت العرب تتداوى من ألم الصلب بالبول قائمة يعني كانت من عادات العرب التي توارثها بعضهم عن بعض. لو إنسان عنده وجع في ظهره ألم في ظهره أكرمكم الله يبول قائما أسبوعين هذا يخفف الألم الذي في ظهره. هكذا كانت العرب تفعل. قد يكون هذا صحيحا أو لا هذا يرجع إلى الخبرة، لكن من حيث البول قائما فالبول قائما جائز وليس مكروها. البول قائما جائز وليس مكروها للحديث الذي مر معنا في الصحيحين. لكن نحب أن نبه على مسألة مهمة يا إخواني، وهي مسألة ما يسمى بالمباول، وهذه أنواع من الأماكن لقضاء الحاجة استوردها المسلمون من بلاد الغرب. بلاد الغرب لأنهم متعودين على لبس السراويل المسمى بالبناطيل، وأن الغرب لا يهتمون جدا بمسألة النظافة عند البول والغائط. يعني أحد الناس ذهب إلى بلاد الغرب فكانت مشكلته أنه إذا دخل الحمامات سواء في الفندق أو في الحمامات العامة لا يجد ماء، وإنما لا يجد إلا ورق، يستخدمون الورق دائما. ومسألة النظافة الموجودة عند المسلمين ليست موجودة عندهم هنا. فعندهم ما يسمى بالمباول العامة، أماكن يقف الرجل فيها أكرمك الله ويبول قائما، وبجوار الرجل يبول قائما، وهكذا، وبينهم جدار صغير كذا قد يواري بعض العورة أو يواري العورة. هذه المباول القائمة التي تسمى مباول لا ينبغي للمسلمين أن يفعلوها. للأسف وجدنا بعض المسلمين يفعلوها في الأماكن العامة كالمطارات والأماكن المنتزهات ونحو ذلك، بل وجدنا بعض الناس أدخلوها في المساجد، أدخلوها للأسف في المساجد. وهذا يجب أن ننبه إخواننا المسلمين عليه، ليس من أجل البول قائمة. يعني هو يقول لك البول قائمة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ثابت، لكن وقوف بهذه الطريقة أولا قد لا يواري العورة كاملة، ثانيا لا يستطيع أن يتنظف جيدا، ثالثا تقارب الناس بعضهم من بعض بهذه الطريقة، وهذه ليست من عادة المسلمين. قال رحمه الله: ذكر الفتار عن الناس عند الغائط والبول. قال: حدثنا عبد الله ابن أحمد ابن أبي مسرة قال: حدثنا العلاء ابن عبد الجبار قال: أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به صلى الله عليه وسلم لحاجته، هدف أو حائش نخل. قال أبو بكر: قوله حائش نخل يعني جماعة نخل مثل الصورة. هذا الحديث حديث صحيح مسلم في صحيحه، ومعنى قوله وكان أحب أي أفضل ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته أي عند قضاء حاجته هدف. والهدف هو مكان، هو شيء مرتفع يشبه الجدار، الجدار صغير يسمى هدف. أو حائش نخل، حائش نخل يعني نخل ملتف بعضه على بعض يستر الإنسان الذي يستتر به للبول ونحوه. قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فإذا هو بشجرتين بينهما أربعة أذرع، فقال: يا جابر انطلق إلى هذه الشجرة فقل: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم خلفهما ثم رجعتا إلى مكانهما. هذا الحديث حديث حسن إن كان أبو الزبير سمعه من جابر، وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يا جابر انطلق إلى هذه أي الشجرة كلها، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بصاحبتك، فالتحقت بصاحبتها فجلس النبي صلى الله عليه وسلم خلفهما ثم رجعتا إلى مكانه. وهذا له شاهد صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نابع شجرتين واستقر بهما وقضى حاجته ثم قال لهما عودا فرجعتا. فهذا الحديث له شاهد. الإخوة الآن في على الإنترنت يقولون بأن هذا الدرس يبث مباشرة على الإنترنت على القاعة الصوتية، قاعة أهل السنة والجماعة، فمن لم يستطع أن يدخل القاعة الصوتية أسماء فيمكن أن يدخل مباشرة على الصفحة الرئيسية للموقع. نعم. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الآية، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. فالذي يجب لمن أراد قضاء الحاجة أن يتباعد عن الناس ويستتر عنهم كي لا ترى له عورة. وقد روين عن النبي صلى الله عليه وسلم التغليظ في نظر الرجل إلى عورة غيره. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن بنز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله نأتي من عورتنا وما نذر؟ فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يقعدا جميعا يتبرزان ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عز وجل يمقت على هذا. عندنا هنا حديثان، الحديث الأول حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جد، هذه السلسلة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسنة إسناده حسن، كعمر بن شعيبة عن أبيه عن جد، تكتب هذه السلسلة أنها صحيفة تتكرر كثيرا. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حديث حسن، إذا كان الإسناد إلى بهز صحيحا، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده حسن أيضا إذا كان الإسناد إلى عمر صحيح. والغالب أن جده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهنا يقول قلت يا رسول الله ما نأتي من عوراتنا وما نذر، يعني كيف نحفظ عورتنا وعمن نستر عورتنا وعمن لا نتحرج في كشفها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم. والاستثناء هنا يعني لا يستثنى إلا هذين الصنفين فقط، الزوجة الحلال هي التي يجوز لها أن ترى العورة، عورة الرجل أكرمك الله، وملك اليمين أي الأمة التي اشتراها الإنسان بماله فيمكن أن يعاملها بمعاملة الزوج، يعاشرها أكرمك الله بمعاشرة الزوجة، برغم أن العرب كانوا يستنكفون من ذلك، يعني كثير من العرب كانوا يأتون بالنساء يعني يشترون الإماء ولا يعاشرها ولا يقربها، يخشى أن تحمل منه، فإذا حملت يقولون لابنه منها أمك أمة، فظل عارا له، وإن كان هذا جائزا شرعا لكن العرب كانت تستنكف من مثل هذا. وإن كان بعد ما انتشر هذا الأمر كان أحد الأمراء أظن في الدولة الأموية أو العباسية اشترى من الإماء الروميات 363 آمة بعدد إيه؟ أيام السنة، بعدد أيام السنة كان يعاشر كل آمة ليلة واحدة في السنة، هذا مباح، كانوا ملوك وكان هذا من أنواع الترف، وهذا إخواني مباح وهذا جيد وأفضل من أن يذهب إلى بيوت الفجور والزنا المحرم، أن يفعل شيئا أحله الله عز وجل وإن كان فيه إسراف شديد، لكن هذا لا يساوي مثلا بعض أبناء الأمراء والأغنياء الآن الذي يخرج إلى أماكن الخنا والزنا فيفعل المحرم والفحشاء والعياذ بالله. فلو استمتع أي إنسان بما أحله الله عز وجل له وأباحه له إن هذا خير له من أن يقترف محرما. قوله احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت يمينك، هذا فيه رد على من يقول بأنه لا يجوز للرجل أكرمك الله أن يجامع زوجته عريانة أو تكون المرأة أكرمك الله عريانة، ويستدلون بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجرد الرجلين كتجرد أن يتجرد الرجل وزوجته كتجرد العيرين، لكن هذا الحديث ضعيف، حديث تجرد العيرين ده ضعيف، لكن هذا الحديث احفظ عورتك إلا هذا الاستثناء إن زوجتك يدل على أنه لا يتحرج الإنسان من أن ترى زوجته أكرمكم الله عورته أو يره عورته. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري أنها كانت تغتسل يوم النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فهذا دليل على جواز مثل هذا، والأدلة في النهي عنه ضعيفة كما ذكرت. أما الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلين أن يقعدا جميعا فيتبرزا ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه فإنه يمكث على هذا. هذا الحديث في علتان كما ذكر المصنف المخرج هنا في علتان، العلة الأولى هلال بن عياض مجهول، وعكرمة بن عمار روايته عن يحيى بن كثير مضطربة، يبقى في اضطراب وفي جهال ضعيف. وإن كان هذا الحديث صح من طريق آخر وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى، لكن يؤخذ من ذلك يؤخذ من الباب استحباب الاستطار، استحباب الاستطار إذا أراد الإنسان أن يقضي الحاجة. نعم. عياض بن هلال وهلال بن عياض فيها خلاف، والراجح ما ذكره أنه هلال بن عياض وليس عياض بن هلال. ذكر في الهامش الخلاف هل هو هلال بن عياض ولا عياض بن هلال، لكن على كلا الأمرين هو مجهول كما ذكر. قال رحمه الله ذكر القول عند دخول الخلاء. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد روي عنه أنه قال لا يعجزن أحدكم أن يقول إذا دخل مرفق اللهم إني أعوذ بك من الربس والنجس، من الربس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، والأول أثبت. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال حدثنا علي عن أبي عبيد أن قال الخبيث هو ذو الخبث في نفسه، والمخبث هو الذي أصحابه أعوانه خبثاء، وقوله الخبث يعني الشر، والخبائث الشياطين، وقوله الخبث يعني الشر والخبائث الشياطين. ذكر القول عند دخول الخلاء يعني ما يستحب للإنسان أن يقوله عند دخول الخلاء. ذكر الحديث الأول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذا حديث صحيح رواه البخاري في صحيح. ثم ذكر الحديث الآخر اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، وهذا ضعيف كما ذكر في الهامش أخرجه ابن ماجة، وفيه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي إمامة مرفوعا، وقال بأن عبيد بن زحر ضعيف، وإن كان الحافظ قال بأنه صدوق يخطئ، لكن علي بن يزيد هذا ضعيف فعلا، فالإسناد إليه. إذن حديث اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس هذا ضعيف المعتمد عليه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ليس اللهم إن أعوذ بك من خبث الخبائث له روايتان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال، دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هل معنى إذا دخل الخلاء يعني لا ينطق بهذا إلا إذا دخل؟ نعم، إذا دخل يعني إذا أراد أن يفعل هذا الفعل. قوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ليس معناه بعد ما يقرأ يستعيذ، وإنما إذا أراد أن يقرأ استعاذ. جميل. ويوضح ذلك رواية البخاري، البخاري بعدما روى هذا الحديث روى رواية أخرى قال إذا أراد أن يدخل. فهذه الرواية التي ذكرها البخاري رحمه الله إذا أراد أن يدخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا محل القول هذا يكون أثناء الدخول ولا قبل الدخول؟ قبل الدخول. بسم الله. الأخ يسأل عن البسملة وموقول. العلماء استحبوا أن يقرأ الإنسان بسم الله اللهم إنا أعوذ بك من الخبث والخبائث، لكن حديث البسملة اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء، بعضهم حسنه وبعضهم ضعف، وله طرق كثيرة جدا، وإن كان الشيخ الألباني حسنه فهو على يعني على أحسن الأحوال، هو حسن بشواهدي وحسن بطرقي وهكذا، وهو حديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله، يعني إذا تعرى الإنسان أو انكشف أو كذا. وهذا الحديث يا إخواني حد لو نحفظه لأبنائنا وبناتنا وأهلينا وزوجاتنا، لأن الجن ترى الإنسان، يعني ممكن الجن يتراك وأنت في بيتك وأنت في غرفة نومك أكرمك الله وأنت في الحمام وأنت تغير ثيابك وترى النساء وهكذا، لقول الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. طيب إذا كانت الجن تقنس فقد يرى الجني المرأة من الإنس، وقد ترى الجنية الرجل من الإنس، بل الجن تحسد فقد يحسد الإنسان من قبل الجن. ولذلك أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الساتر الذي نستتر به من أعين الجن، وهذه الكلمة إذا قالها الإنسان عمي كل جني معه في الغرفة حتى يغير ثيابه. وهذا الحديث ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحد ثوبه يعني خلع ثوبه أن يقول بسم الله بسم الله. من أجل ذلك استحب العلماء أن الإنسان يقول بسم الله كلما غير ثوبه، ويعلم ذلك لأبنائه وبناته أن يقول بسم الله عند تغيير الثوب حتى لا تنظر إليه الجن، وأن يقول ذلك عند دخول الخلاء أيضا. إذا يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لها قراءتان، الخبث وقرأت الخبث، والخبائث لها قراءة واحدة. الخبائث جمع خبيثة وهي الشيطان الأنثى، شيطان الأنثى، خبيثة وخبيثة وخبيثة جمع خبائث، زي حديقة وحديقة وحديقة جمعها إيه؟ حدائق. جميل. أما الخبث والخبث لو قلنا اللهم أعوذ بك من الخبث بتسكين الباء يعني الشر، اللهم إني أعوذ بك من الشر، هذا معنى صحيح. ولو قلنا اللهم إني أعوذ بك من الخبث بضم الباء، فالخبث جمع خبيث وهو الشيطان الذكر، الخبث جمع خبيث، خبيث وخبيث وخبيث، خبث على وزن فعل زي أكل حلال. والرواية الأقوى بضم الباء لتتلاءم مع الخبائث، يعني اللهم إني أعوذ بك من ذكران الشياطين وإناثه. نعم. قال رحمه الله ذكر النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول. ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم ومحمد بن الصباح عن عبد الرزاق عن معمل عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن ليشرق أو ليغرب. قال أبو أيوب فلما قدمنا الشام وجدنا مراحيض قد جعلت نحو القبلة فننحرف ونستغفر الله. قال حدثنا علي عن أبي عبيد في قوله مراحيض واحدها مرحاض وهي المذاهب أيضا, وفي حديث آخر مراثر يعني الكنف, ومن حديث المغيرة نزل وأبعد في المذهب, كل هذا كناية عن موضع الغائط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي أيوب من طريقين, والحديث ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولكن ليشرق أو ليغرب, في الرواية الأخرى ولكن شرقوا أو غربوا. هذا الحديث فهم منه بعض العلماء أنه لا يجوز استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة أو استدبارها سواء كان ذلك في البنيان أو في الصحراء, ولكن هناك حديث آخر سيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته مستقبل القبلة مستدبر القبلة مستقبل بيت المقدس سيأتينا, وسوف ننظر كيف جمع العلماء بين الحديثين. لكن أراد الإمام ابن المنذر على عادة العلماء القدامى كانوا لا يفسرون الكلام بأهوائهم وإنما ينقلونه عن أهل اللغة, فأراد أن يفسر كلمة مرحاض فروى بإسناده لأنه كان معه إسناد متصل بكتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام وكان يروي عن علي هنا, فقال حدثنا علي عن أبي عبيد. أبي عبيد القاسم بن سلام عالم لغوي وأيضا محدث وله كتاب غريب الحديث, غريب الحديث يعني كلمات الصعبة كان ينقلها عن العرب, فكان كلام أبو عبيد حجة في اللغة, فنقل عن أبي عبيد هكذا بالإسناد المتصل قوله مراحيض واحدها مرحاض وهي المذاهب أيضا, وفي حديث آخر مرافق يعني الكنف. المرحاض الذي نحن نقول عليه الآن الخلاء أو نقول عليه الحمام هكذا نطلق عليه الخلاء ونطلق عليه الحمام ويطلق عليه الكنيف الكنيف, وإن كانت كلمة الحمام كانت تطلق قديم على المكان الذي يغتسل فيه فقط لا المكان الذي يقضى فيه الحاج, لكن غالبا الآن عندنا حتى في مصر يطلقونها على المكان الذي تقضى فيه الحاجة فوقناه عن الكنيف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع أبا أيوب يقول قال صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة بفرجه ولا يستدبرها. قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب, فقال طائفة بظاهر هذه الأخبار قالت لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول في البراري المنازل, هذا قول الثوري. وقال أحمد يعجبني أن يتوقع في الصحراء والبيوت وكره مجاهد والنقعي ذلك. وحجة هذه الفرقة ظاهر هذه الأخبار التي فيها النهي على العموم. إذن بدأ الإمام ابن المنذر رحمه الله على عادته يذكر أقوال أهل العلم, فذكر القول الأول أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة سواء كان في البنيان أو في الصحراء. قال في البراري والمنازل, البراري جمع برية وهي الإيه؟ الصحراء, وهذا قول الثوري وقول أحمد أيضا وقول مجاهد والنخعي, هذا قول هؤلاء العلماء الأربعة أنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان ذلك لا في البنيان ولا في الصحراء. الطائفة الثانية التي رخصت في استقبال القبلة واستدبارها نعم. ورخص طائفة في استقبال القبلة واستدبارها بالغائط والبول، وهذا قول عروة، وكان يقول وأنا أنت منها، وقد حكي هذا القول عن ربيعة. واحتج بعض من يوافق هذا القول بحديث عائشة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد قال حدثنا خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة بالخروج، فقال عراك ابن مالك قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفم، فقال قد فعلوها استقبلوا بمقعد القبلة. وبأحاديث قد ذكرنا أسانيدها في غير هذا الكتاب. هذا هو القول الثاني في المسألة، جواز استقبال القبلة في الصحراء والبنيان عند قبائح. يعني هذا القول عكس القول الأول تمام، القول الأول بالمنع في الصحراء والبنيان، والقول الثاني بالإباحة في البنيان والصحراء معا، وهذا قول عروة بن الزبير وقول ربيعة شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي. ما معنى قول عروة وأين أنت منها؟ ما معنى قولي وأين أنت منها؟ أي من القبلة، يعني أين أنت منها؟ أحسنت، يعني بعد المسافة بينك وبين القبلة، يعني أنت في المدينة والقبلة في مكة، أو أنت في مصر والقبلة في بينك وبينها عمارات وبينك وبينها جبال وكذا، فأين منها؟ فكان يقول بجوازها في البنيان والصحراء. هذا هو القول الثاني، وسوف يذكر أدلتهم العقلية ثم يتكلم عن القول الثالث. فقال وقال بعضهم الأشياء على الإباحة، وجاءت الأخبار في هذا الباب مختلفة، ولا يعرف ناسخها من منسوخها، فوجب إيقاف الخبرين وحمل الأشياء على الإباحة التي كانت إذا خفي الناسخ من الخبرين. وفرقت فرقة ثالثة بين استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والمنازل، فنهت عن ذلك في الصحاري ورخصت فيه في المنازل. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال الشافعي وإسحاق، وحكي عن مالك هذا المعنى. حكى ابن القاسم عنه أنه سئل عن استقبال القبلة للغائط أترى البيوت مثل الصحاري؟ قال لا، ولا أرى في البيوت شيئا. وحكى ابن وهب عنه أنه قال في البيوت أحب عندي. واحتج بعض من قال بهذا القول في النهي عن ذلك في الصحاري بخبر أبي أيوب، واحتج في الرخصة في ذلك في المنازل بحديث ابن عمر. قال إبراهيم ابن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن محمد ابن يحيى أخبره أن عمه واسع ابن حبان أخبره عن عبد الله بن عمر قال ويقول ناس إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة والبيت المقدس. قال ابن عمر لقد ظهرت يوما على ظهر بيت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبل بيت المقدس ودفع أبو ثور حديث عائشة بأن قال خالد ابن أبي الصلت ليس بمعروف. وقال أحمد أما من ذهب إلى حديث عائشة فإن مخرجه حسن. وقال غير أحمد خالد معروف، قد روى عنه خالد الحذاء والمبارك ابن فضالة وواصل مولى أبي عيينة. قال أبو بكر وأصح هذه المذاهب مذهب من فرق بين الصحاري والمنازل في هذا الباب، وذلك أن يكون ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم على العموم إلا ما خصت السنة مستثنى من جملة النهي، وإنما تكون الأخبار متضادة إذا جاءت جملة فيها ذكر النهي يقابل جملة ما فيها ذكر الإباحة، فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضدها. وسبيل هذا كسبيل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالثمر جملة، ثم رخص في بيع العراية بخرصها، فبيع العرية مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالثمر. وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند المرء وإذنه في السلم. وهذا الوجه موجود في كثير من السنن والله أعلم. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهيا عاما واستقبل بيت المقدس مستدبرا الكعبة، كان إباحة ذلك مخصوص في المنازل والمخصوص من جملة النهي، مخصوص من جملة النهي. قبل أن نقرأ تلخيص المسألة أحب أن أوضح بعض النقاط. النقطة الأولى، الحديث الذي ذكره ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت جالسا على لبنتين، يعني أكرمكم الله يقضي حاجته، مستقبل بيت المقدس. لم يذكر هنا أنه مستدبر العتاب، وبرغم ذلك استدل المصنف به على جواز استدبار الكعبة في البنيان. كيف ذلك؟ نعم، أي إنسان في الدنيا إذا استقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة؟ أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت، بارك الله فيك. الإنسان المقيم بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس لابد أن يستدبر إيه؟ الكعبة. فالإنسان إذا استقبل الشرق لابد أن يستدبر الغرب، وهكذا. هذه مسألة. المسألة الأخرى وهي مسألة في أصول الفقه أشار إليها الإمام ابن المنذر رحمه الله، وهي قوله في الرد على من قالوا بالنسخ. المسألة فيها ثلاثة أقوال سنذكرها الآن. جماعة قالوا لا يجوز استقبال قبلة واستدبارها أثناء قبلها في الصحراء ولا في البنيان. قول الثاني قالوا يجوز في الصحراء والبنيان، وحديث عائشة ناسخ، استقبلوا بمقعد القبلة ناسخ، تمام. والقول الثالث جوازه في البنيان ومنعه في الصحراء. فالإمام ابن المنذر يميل إلى القول الثالث، جوازه في البنيان ومنعه في الصحراء كما ذكر. فأراد أن يرد على القائلين بالناس، فماذا يقول؟ يقول وإنما تكون الأخبار متضادة، يعني متضادة إلى الناسخ والمنسوخ، إذا جاءت جملة فيها ذكر النهي يقابل جملة أو جملة ما فيها ذكر الإباحة، فلا يمكن استعمال شيء منها إلا بطرح ما ضاده، تمام؟ يعني يقول نحن لسنا في حاجة إلى الحديث عن النسخ، وإنما النسخ هذا إذا تضاد الأمران. اللي حصل إيه؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ثم قال استقبلوا القبلة واستدبروها ببول أو غائط، في تضاد هنا. في هذه الحالة نلجأ إلى الناس فنقول متى قال هذه ومتى قال تلك، ثم يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بقوله نهيا عاما لا تستقبل القبلة ولا تستدبره، ثم قضى حاجته عليه الصلاة والسلام في البيوت في البيت، فيمكن الجمع فيقال لا تستقبل ولا تستدبره عاما، ويجوز الاستقبال بالفعل إذا كان الإنسان في البيت، فيجمع بين الحديثين. ثم يقول جمع ذلك كالجمع في العرايه، وسوف يأتينا في العرايه، وكذلك الجمع في بيع ما ليس عنده. لا مانع ان احنا نوضح لكم المسألتين على ما يجي، ان على ما يجي العريه او كذا، ممكن ان شاء الله يعني مساله تطول ان كان في العمر بقيه. فمساله العريه، العريه اصلا على خلاف القياس كما يقول العلماء. ما معنى العريه؟ أحسنت، بيع الثمر بالتمر بخرصها، يعني برضو أوضح لك المسألة كده عشان تكون واضحة عندك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب. سألوه قالوا يا رسول الله يجوز إننا نبيع التمر بالرطب؟ التمر اللي هو البلح الجاف، والرطب معروف، الرطب البلح الايه؟ البلح الرطب، الرطب. فقالوا يا رسول الله أنبيع التمر بالرطب؟ يعني كيلو تمر مثلي كيلو رطب؟ فقال عليه الصلاة والسلام أيجف أينقص إذا جف؟ الرطب ده لو أردنا أن نجعله تمرة وجف الكيلو يظل كيلو ولا يقل؟ قال نعم ينقص إذا جف. قال فلا إذا، فنهى عنه. إذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، تمام؟ منهي عنه. طيب، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرية في أقل من 5 أوسق. العرية يعني العرية كان زمان فكهة العرب هي التمر، نادر لما يكون عندهم تفاح ولا رمان ولا كلام من، كانت فكهتهم هي التمر. فالناس كلها تزرع بلع، الناس كلها عندها في الغالب نخل، لكن في نخل يثمر مبكرا ونخل يتوسط ونخل يتأخر. فإنسان عنده حديقة مثلا فيها 1000 نخلة أثمرت مبكرا فظهر عنده رطب، والعرب عندها التمر ده بتخزن زي الشعير والرز عندنا كده في البيوت، لازم تمر، تروح يقدم لك تمر، تقدم لك تمر وهكذا، تمر جاف. هذا الرجل الذي خرجت الرطب عنده أصبح يتفكه يأكل رطب بفكه وتمر جاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع العارية، يعني واحد يروح يشتري منه نخلة أو نخلتين أو يعني ما على النخلة أو ما على نخلتين أو 3 بخرصها تمرا، يعني بخرصها. يأتي المخرص يقول مثلا النخلة دي عليها تقريم كده رطب، ممكن لو نقصت تساوي 20 كيلو، يخرصها ب20 كيلو تمر، فيبيع له يعطيه 20 كيلو تمر وياخذ النخلة، ويظل يجي الرجل يأكل منها وهي تمر كل مثلا يوم أو كل أسبوع، يأخذ صباطة ويجيبها ويأكل منها 2-3 أسابيع وهكذا حد ما ينتهي منها حتى يتفكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع الرطب بالتمر، ما هناك نهى عن بيع الرطب بالتمر، وهنا أباح بيع الرطب بالتمر بخرصها تمرا بشرط أن تكون أقل من 5 أوسق، يعني للتفكه للحاجة فقط، مش للتجارة ولا للربا، لا للحاجة للأكل. فجمع العلماء بين الخبرين بذلك، فدل به ابن المنذر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرء عن بيع ما لا يملك، لا تبيع ما لا تملك، الشيء أنت لا تملكه وليس في حيازتك لا يجوز أن تبيع. يعني مثلا لا تقل لإنسان أبيع لك أنا احتمال يجيني بقرتي تولد بقرة بعد 2 أسابيع تشتري ابنها، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، هذا غائب وأنت لا تملكه. أو ستأتيني سلعة معينة تشتريها، لا تملك، لازم تكون عندك. أو تقول أبيع لك فدان فلان أو أرض فلان، لا يجوز لأنك لا تملكه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في نوع من البيوع التي لا يملكها الإنسان، وهو بيع الإيه؟ السلم، بيع السلم. بيع السلم هذا بيع معدوم، بيع ما لا تملك. يعني بيع السلم، ما معنى بيع السلم؟ ها؟ بيع السلم تقديم الثمن وتأخير السلع. أحسن، تقديم الثمن وتأخير السلع. يعني مثلا واحد دلوقتي يروح واحد فلاح زرع الرز، والرز الآن لسه أخضر لم يثمر بعد، والرجل محتاج مال، يروح للتاجر يقول له تشتري مني 2 طن رز؟ يقول له الطن بكام؟ طن بألف جنيه يقول له تبيعه لي 800 جنيه. أبيعه 800 جنيه. بعد كان بعد 3 أشهر يقول له هات لي 8 طن 800 1600 جنيه، يأخذ 1600. وبعد ما يأخذ ما يحصد الرز يعطيه 2 طن. سواء ارتفع الثمن أو نزل الثمن ليست مشكلة. هذا البيع جائز، وهذا طبعا معروف في حديث ابن عباس في البخاري. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون التمر السنة والسنتين، فقال من أسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم، يعني أباح لهم السلف يعني السلم. طب هذا بيع ما لا يملك، بل هو بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ليس بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وليس بيع ما لا يملك، بل هو بيع في الذمة، كما قال ابن القيم في إعلام المقيس ليس على خلاف القياس، بل هو بيع في الذمة. ولذلك لا يشترط أن تكون فلاح، يعني ممكن واحد موظف من زرع رز خالص يروح يقول اديني 2000 جنيه على 2 طن رز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيع السلم أيها الأحباب، تقديم الثمن وتأخير سلعة عكس بيع القسط، والعلماء أباحوا بشروط 5، أباحوا بيع السلم بشروط 5. يعني لو واحد بيقول واحد أعطيني على طن رز، شروط 5. الشرط الأول معرفة جنسه، معرفة نوعه، تحديد الثمن في مجلس العقد، دفع الثمن في مجلس العقد، تحديد موعد الأداء. خمس، أعطيني على 2 طن رز، قمح ولا رز ولا فول، الجنس، الجنس أرز، أي نوع من أنواع الأرز، الأرز أنواع، رز فلبيني ولا ياباني ولا تسعيني ولا 200، يقول له رز رقم 200 مثلا. تحديد الثمن في مجلس العقد، الطن إذا قال له بسعر يومه كما يقول بعض الناس يبطل، وهذا خطأ، لابد نحدد من الآن. يقول له مثلا السعر بكذا، مش لازم يكون السعر مثلا بسعر يومه، يعني يعني مثلا الآن الطن ب 1500، يقول له أنا هاخده منك ب 1000، يقول له تاخده ب 1200، فيتفقا على سعر معين، اتفق مثلا على 1200، 2 طن ب 2400، تحديد الثمن في مجلس العقد. رابعا، تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد، 2400 يعطيه 2400 في مجلس العقد، والا لو قال له خذ 2000 واجيب لك ال 400 بعد اسبوع لا يصح، على قول، وعلى قول يصح فيما دفع فيه بقسطه، لابد من دفع الثمن كاملا في مجلس العقد. رقم 5، متى ستسلمني الارض؟ موعد السداد، موعد التسليم، يقول لي مثلا في الحصاد او بعد 3 اشهر وهكذا. بهذه الطريقة هذا هو البيع الصحيح. أنا أحب من الأنهم ينتبهوا له جيدا، لأن الناس عندنا الفلاحون يخطئون فيها. يقول حتى لا أظلمك ولا تظلمني بسعر يومه، وهذا لا يجوز، لابد من تحديد الثمن في مجلس العقد، هذا بيع فاسد. من شروط البيع 7 تحديد الثمن في مجلس العقد، ومن شروط السلم 7 أنه لابد من تحديد الثمن وتسليم الثمن كاملا في مجلس العقد. طيب، واحد يقول أليس في هذا ظلم للفلاح أو للتاجر؟ ممكن يتفق معه على الطن ب1000 وبعد 3 أشهر يطلع الطن ب3000، يقول له هات الـ2 طن اللي اتفقنا عليه، يبقى فيه ظلم للفلاح، إنه ممكن يبيع الـ2 طن ب6000، هل فيه ظلم له؟ أو نزل أصبح الطن ب500، يبقى فيه ظلم للتاجر؟ الجواب لا، ليس فيه ظلم. لماذا؟ أنا أوضح لك المسألة عشان تكون واضحة عندي. لو واحد يا إخواني تاجر راح لفلاح، والفلاح عنده الرز في المخازن، قال له أعطيني 10 طن رز، بكام الطن؟ قال له الطن ب1000، طن سعره ماشي ب1000، أعطاه 10,000 ونقل 10 طن إلى مخازنه بالليل، وفي الصباح ارتفع الطن إلى 2000، أصبح 10 طن بكام؟ ب20,000. هل التاجر ظلم الفلاح ولا لم يظلمه؟ ظلم ولا لا؟ لم يظلم، لأنه سلمه 10,000 وكان فعلا السعر كده، وهذه الزيادة رزق للتاجر. طيب لو نقله التاجر ونزل إلى 500، هل الفلاح ظلم التاجر؟ لا، لم يظلم التاجر، هذا رزقه. لماذا؟ لأن التاجر تملك السلعة والفلاح تملك الثمن، أليس كذلك؟ خلاص، ويقول واحد له رزق. كذلك حينما تعطي للرجل تقول له خذ 2000 على 2 طن رز، فقد تملكت في ذمة الفلاح 2 طن رز، فإن ارتفعت فلا تدرك عليك، ليس فيها ظلم. ماشي إخواني؟ ليس فيها ظلم. نعم. يقول لو التاجر عنده فكرة ان السعر هيزيد، هذا ليس صحيحا. يقول لو فتحوا التصدير هيرفع السعر، ممكن يرفعش التصدير، ممكن، هذا تخمين. المسألة التي معنا مسألة قضاء الحاجة، تلخيص المسألة. حكم استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة فيها 3 أقوال. القول الأول، لا يجوز في الصحراء ولا في البنيان. والقول الثاني، يجوز في الصحراء وفي البنيان. القول الأول استدل بحديث أبي أيوب، لا تستقبل قبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط، حديث متفق عليه. قول الثاني يجوز، واستدل بحديث عائشة لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا ينهون عن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة، قال أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدي القبلة، يعني حولوني إلى القبلة. هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، في واحد ضعيف وفي انقطاع. القول الثالث أنه يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحابة، هذا قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنة يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس، بدر الكعبة. فيجمع بينه وبين حديث أبي أيوب بأن حديث أبي أيوب في الصحراء وحديث ابن عمر في البنيان. وفيه أثر على ابن عمر عن مروان أصفر أنه رأى ابن عمر قد استعرض ناقته وبال إليها إلى القبلة، فقال ألم ينهى عن ذلك؟ فقال ابن عمر لا، إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. ففهم ابن عمر مقدم على فهم من دونه، وقد بحثت هذه المسألة باستفاضة في كتاب الإكليل المجلد الأول، فهم ابن عمر أولى من فهم من دونه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الحكم لو ترك الإنسان وهو يصلي سجودا أو ركوعا، هل يسجد للسهو فقط أم لابد أن يأتي بركعة كاملة ثم يسجد للسهو؟ يصعب عليك جدا أخي الكريم أن تحفظ كل جزئيات العلم، فإن وفقك الله عز وجل وحفظت كليات أو ضوابط جمعت لك جزئيات كثيرة. فمثل هذه المسألة يقول أنا تركت ركوع أو تركت سجود، هل لابد أن آتي به ثم أسجد للسهو، ولا لو أتيت بالسهو يكفي هذا عنه ويجبره؟ خذ القاعدة في ذلك، القاعدة أن سجود السهو يجبر السنة والواجب ولا يجبر الركن، بل يجب الإتيان به. القاعدة دي لو كتبتها وحفظتها هتبقى تنفر. سجود السهو يجبر الواجب والسنة ولا يجبر الركن، بل يجب الإتيان به. ما عندنا سنن الصلاة 24 سنة، عندنا واجبات الصلاة 8، 14 واجبة 8، عندنا 14 ركن في الصلاة، 14 ركن الصلاة 8 واجبات 24 سنة. طيب لو إنسان ترك سنة أو واجبا خلاص يأتي بسجود السهو ولا يأتي بالسنة والواجب، خلاص انتهى. ودليل حديث المغير إذا قام أحدكم من الركعتين فإن لم يستتم قائما فليرجع ولا شيء عليه، فإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين قبل أن يسجد. فالإنسان إذا ترك واجبا مثل التشهد الأوسط على قول أحمد أو سنة على قول الشافعي التشهد الأوسط خلاص لا يرجع، السجود السهو يجبره. إذا ترك سنة أو واجب يجبر بسجود السهو، لكن لو ترك ركوعا أو سجودا لابد أن يأتي بالركوع ويسجد بالسهو، يأتي بالسجود ويسجد بالسهو. واضح؟ في أخونا الذي سأل عن الركوع أو السجود نقول لابد أن تأتي بالركوع أو السجود الذي تركته وتسجد بالسهو، لكن كيف يأتي بالركوع والسجود وقد تركه؟ العلماء يقولون له حالتان، الذي ترك ركنا في الصلاة له حالتان. الحالة الأولى إذا تذكر قبل الإتيان إلى موضعه، إذا تذكر قبل الوصول إلى موضعه من الركعة الثانية لغى ذلك وأتى به، وإذا تذكر بعد الوصول إلى موضع من الركعة الثانية استمر في صلاته ولغى الركعة الأولى. ثم يسجد بالسهو. سالم يقول: اشتريت شقة في بيت لم يتم بناؤها بعد ودفعت نصف المبلغ والتي عند الاستلام، هل هذا جائز؟ وإن لم يكن جائزا فما الحل؟ هذا على قول الحنفية والشيخ الإسلام ابن تيمية جائز، لأن هذا استصناع، استصناع يعني أنت اتفقت معه أن يبني لك شقة أو أن يصنع لك غرفة نوم، غرفة نوم غير موجود، هذا اسمه حكم الاستصناع، وأباحه أباحه الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول الحنفية، وأباحه أيضا مجمع الفقه الإسلامي، فهذا جائز بشرط أن تكتب المواصفات كاملة حتى لا تختلف عند التسليم. سائل يقول: ما حكم ذبح البهيمة العشر مع العلم أنها عشر، وما حكم الأكل من الجنين، وهل يذبح إن نزل حيا أم ماذا؟ بعض الناس يظن أن البهيمة العشر لا يجوز ذبحها، وهذا ليس صحيح. صحيح أنه يجوز ذبحها عادي، وبعض الناس يظن أنه يحرم الأكل منها إذا ذبحت أو أكل جنينها إذا ذبحت، وهذا أيضا ليس صحيح. فنحن هنا في مصر أنفسنا تعافي البهيم العشر لا نأكلها، صحيح، لكن من الناحية الشرعية يجوز، بل يجوز أنك تذبح العشر كما يحدث في بعض الدول العربية، يتعمدوا يجيبوا البقرة العشراء أو المعزة العشراء كرمكم الله أو الناقل يذبحونها لكي يأخذوا ما في بطنه ويشوه عشان يبقى شمرت كده كويس ويشوه ويقولوه، وهذا حلال من ناحية الشرعية. ودليل ما رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة يعني ذبح، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني لو ذبحت البقرة فمات الجنين الذي في بطنها من أثر الذبح فلا يحتاج إلى ذبح، خلاص زكاة الجنين زكاة أمه، لكن لو خرج حيا لابد أن يذبح مرة أخرى. نعم. سائل يقول: قمت بالاتفاق مع التاجر على بيع سلعة ولم أسلم السلعة له ولم يعطيني الثمن، وفي الصباح زاد السعر، هل يجوز لي أن أرجع في عقد البيع على هذه الصورة؟ لا يجوز، ولو لم تدفع له شيء، أنت قلت له بعني هذه البقرة أكرمك الله بكام تساومتما حتى وصلتم إلى أن ثمن البقرة 4000، خلاص غدا أجيب لك الفلوس وأخذ البقرة، الآن أصبحت البقرة ملكا لك وإن لم تدفع شيء تفقتما، فالبيان بالخيار ما لم يتفرق، تفرق خلاص لا خيار، فلو ماتت البقرة أنت تتحملها وتعطله 4000، لو ماتت بدون تفريط منه وأنت لم تستلم البقرة لم تدفع شيء، لكن صارت بقرتك وصار له في ذمتك 4000، لو ارتفع سعر البقرة إلى 10000 تعطي البقر ولا تأخذ مليما واحدا. ومن هنا أنبه على بعض الناس اللي بيبيعوا أراضي الإصلاح الزراعية والحاجات دي من 10 سنوات واشتروا منهم بعقد ابتدائي وانتهت القضية، وجاء الرجل الآن للسجل، فالإصلاح الزراعي قال له: تعال هات الملك الأصلي وقع لك، أنت أيها الملك بعت من زمان، يجي وقع له يقول له: لا أنا بيع لك الفدان ب2000 دلوقتي الفدان ب200000، لن أوقع إلا إذا أعطيتنا 10000 أو 20000، سحت ونار، ويطعم أبناءه حرام، لا يجوز ولا مليم واحد، ولو عرض عليك تقول له آه لا أريد أن أكل حرام. نعم. سؤال من الغرفة: امرأة استيقظت من النوم على الأذان الأول للفجر، بعدما صلت السنة والفرض سمعت الأذان الثاني، فهل عليها إعادة للصلاة؟ نعم عليها إعادة، لأن الأذان الأول ليس في وقت الفجر. سائل يقول: ما الحكم لو اشترى إنسان أو نذر أضحية سليمة خالية من العيوب ثم أصابها عيب من العيوب كالعرج مثلا ولا يستطيع تبديلها، هل يذبحها أم لا؟ يقول علماء في هذه الحالة يذبحها لأنه لم يتعمد شراءها معيبة. سائل يقول: ما الحكم لو أكل إنسان أضحيته كلها، هل يجزئه ذلك؟ لا والشفاء، يجزئه ذلك كأضحية، لكن العلماء يقولون يأفن كان ينبغي أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم، صدق بربع كيلو بنصف كيلو حتى تسمى أضحية، يأكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. سائل يقول أتوب من الذنوب وأرجع مرة أخرى، أعصي ثم أتوب ثم أرجع، فادعو الله لي يا شيخنا أن يرزقني التوبة النصوح وأن يثبتني على الاستقامة والالتزام، ودلني يا شيخنا ما هي الوسائل التي تثبتني على ذلك. أسأل الله يثبتني وإياك وجميع المستمعين على الإيمان الكامل حتى نلقاه سبحانه وتعالى. وسائل الثبات أيها الأحباب: أولا مصاحبة الصالحين، ثانيا المحافظة على الصلاة في جماعة، ثالثا تلاوة القرآن ولو جزءا يوميا، رابعا المحافظة على قيام الليل 11 ركعة ولو بقصار السور، خامسا تتصدق ولو كل أسبوع بصدقة وإن قلت، سادسا وهذا أهم شيء أن تكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. سائل يقول: كما تعلم شيخنا غلاء أسعار الحج في هذه الأيام، فما الحكم لو اشتريت فيزة أو عقد عمل بنية أنني أذهب للحج وآتي بعد ذلك، وأتفق مع الكفيل على ذلك وأعطيه ثمن الفيزة أو مقابل ذلك، فهل لو فعلت ذلك فهل الحج صحيح وهل علي إثم في ذلك؟ الجواب: لا أدري. سائل يقول: لو سمحتم، هل لفظ مرأة من اللغة العربية أم لفظ امرأة؟ وإن كانت المرأة الزوجة تكره سماع هذه اللفظة، فهل يجوز للزوج أن يناديها بها أم يناديها بأحب الأسماء إليها؟ يبدو أنك أنت مش هتروح النار. المرأة ليست لغة عربية، المرأة هي اللغة العربية الفصحى، ونسوة جمعها نسوان لغة عربية فصحى، النسوان والنسوة والنساء وامرأة ونحو ذلك. لكن الإنسان ينبغي أن ينادي زوجته بأحب الأسماء إليها: يا أم فلان، وهي تقول له يا أبا فلان أو يا أستاذ فلان أو نحو ذلك. قال الله عز وجل: كل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني ينتقي أحسن الألفاظ التي تسعد قلب زوجته ويتقرب بذلك إلى الله، هي كذلك تنتقي أفضل الألفاظ التي تسعد زوجها. سائل يقول: هل يجوز أن يطلق لفظ أبي على الزوج أو تناديه بلفظ أبي من باب الرحمة والأدب أم لا يجوز؟ حقيقة لا ينبغي أن تقول يا أبي، وإن أقول كما ذكرت لك يا أبا فلان إلى آخره، لكن لو قالتها على هيئة المداعبة فلا بأس، أو أن الولد الصغير يقلد، إن رأى سمع أباه ينادي أمه باسمها نطق باسم أمه، وإن رأتها تنادي باسمه نطق باسمه، فتقول أمام يا أبي عشان الواد يقول يا أبي، لكن هذه مشكلة محلولة، ممكن تقول له قل يا أبي وهي تقول يا أبا فلان، فهذا هو الأفضل. لكن ما أشيع منذ سنتين أن الرجل لو قال لها يا أختي لزوجته بأن هذا ظهار، أو هي لو قالت له يا أبي مداعبة بأن هذا ظهار، هذا لا يصح ولا يجوز، بل هذا من باب المداعبة وليس ظهارا ولا شيء. نعم. سائل يقول: فرق أهل العلم بين الأمر في باب الأحكام فهو يفيد الوجوب، والأمر في باب الفضائل فهو يفيد الاستحباب، فكيف نفرق حفظكم الله بين باب الأحكام وباب الفضائل؟ أما التفريق بين الأحكام والفضائل فهذا واضح، واضح جدا، لكن القاعدة ليست كما ذكرت، يقولون إذا كانت في باب الأحكام دل على الوجوب، وإذا كانت في باب الأدب مش الفضائل الأدب دل على الاستحباب، لكن هذه القاعدة قاعدة أغلبية وليست قاعدة مجملة محكمة. نعم. كل أمر وكل نهي لابد أن تكتنفه قرائن ترجح إما الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. سؤال من الغرفة يقول: نسألكم الدعاء للشيخ مقدام الحضر. الله عز وجل أن يتمم شفاءه على خير وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقما سبحانه وتعالى. سيقول: هل لو سدت العين الخاصة بالمرحاض فهل يجوز الكلام أو الباء عند الوضوء؟ حتى لو لم تسد العين عين المرحاض فيجوز الكلام ويجوز ذكر الله عز وجل في الحمام ما لم يكن الإنسان جالسا لقضاء الحاجة. فالنهي عن الكلام أثناء قضاء الحاجة وليس في الحمام. سائل يقول: ما معنى قول عائشة رضي الله عنها قد فعلوها استقبلوا بمقعد القبلة؟ أولا الحديث ضعيف كما ذكرت لكم، لكن معنى استقبلوا بمقعدي أي بالمكان الذي أقعد عليه وأقبل حاجة أديره إلى القبلة حتى إذا جئت لقضاء الحاجة أستقبل القبلة حتى يروا أني أفعل ذلك فلا حرج فيه، إن صح الحديث والحديث ليس صحيح. سائل يقول: جمعية موظفين واشترطت أن آخذ الأول فهل علي إثم؟ لا، ليس عليك إثم ولا شيء إذا تراضى الباقون. نعم. سائل يقول: ما حكم كشف العورة الإنسان وحده؟ كشف العورة لغير حاجة لا ينبغي، وإنما ينبغي الإنسان أن لا يكشف لحاجة كقضاء الحاجة أو الاغتسال ونحو ذلك. سائل يقول: هل يجوز الكتابة وراء الإمام في خطبة الجمعة؟ لا يجوز، لأن هذا من باب مس الحصى. سائل يقول: هل يجوز تصوير شخص بدون إذنه أو التسجيل له بدون إذنه؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المجالس بالأمانات، وإذا تكلم الإنسان فالتفت فهي أمانة. سائل يقول: عند الجلسة بين الخطبتين ماذا يفعل المأموم؟ لا يفعل شيئا، لا أعلم حديثا يدل على أن المأموم يفعل شيئا، لأن هذه الجلسة جلسة للاستماع فقط. سائل يقول: هل السنة عند الدعاء في آخر الخطبة أن يرفع يديه أو أن يؤمن بصوت عال؟ لا يرفع الإمام ولا المأموم يديه عند الدعاء في الخطبة، بل يدعو الإمام بدون رفع يدين، وكذلك يؤمن المأموم بدون رفع يدين. سائل يقول: هل يجوز الاستلاف من شركات الاتصالات؟ لا أيضا. سائل يقول: أنا أعمل سكرتيرا مع محام وأقسم لي بالله أنه لن يأخذ قضايا حرام، فما حكم عملي معه مع العلم أنني لست محاميا؟ لا بأس، إن كان يرافع في القضايا المباحة فهذا جائز إن شاء الله. يقول: امرأة توفي زوجها وهي تصوم 6 أيام له بعد رمضان. لا يصوم أحد عن أحد إلا صيام الفرض أو النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه الصيام صام عنه وليه. إذا يجوز صيام التطوع عن الميت. سائل يقول: لو سمحتم يا شيخ، هل الشيطان يتمثل بالإنسان في زمننا هذا؟ في كل زمان، لأنه تمثل لأبي هريرة في صورة رجل يأكل من الصدقة أو يسرق من الصدقة. سائل يقول: ما الحكم لو زاد الإمام في الصلاة ركعة ولم يدري كم صلى وكم يصلون، وما حكم المسبوق في هذه الحالة، وحكم المسبوق إذا ترك الإمام ركنا ثم ذكر به بعد الصلاة فقام ليأتي بركعة؟ يعني الإمام نسى والمأمومون نسيهم كلهم ولا واحد متذكر، يبني الجماعة كلهم نسيهم. على كل حال إذا ناموا جميعا فليبنوا على الأقل، يبنوا على الأقل، هل هو 4 ولا 3 يجعلهم 3 ويكمل صلاته. وأعتذر عن باقي الأسئلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.